إذن يا جماعة أنا اليوم وياكم، يعني أنا واحد من الجمهور. تبون نسمع أنشودة العاصمة؟ يرضيك بس الرد هذا يا أبو راشد. تبون يا جماعة؟ إذن نسمع وياكم أنشودة العاصمة مع مشاري العفاسي. العاصمة تفرق عن الكون، العاصمة تفرق عن الكون، العاصمة العاصمة تفرق عن الكون كله. الكويت من بين العواصم لها ضيم، صحيح عالبحر الخليجي مطلة، لكن على روحي تطر أكثر شوي. العاصمة تفرق عن الكون كله، الكويت من بين العواصم لها ضي، صحيح عالبحر الخليجي مطلة، لكن على روحي تطل أكثر شوي. تاريخها فارس وبندق ودلة، الهيل والبرود يعني لها شيء، لو غبت عنها دمع وترابها في دمنا يرتوي ريح. العاصمة تفرق عن الكون كله، الكويت من بين العواصم لها ضي، صحيح عالبحر الخليجي مغمض أدلة، فديت فيها كل شارع وكل حي، الكويت هي الكل بالكل والله، واغلى علي من الهوى وشربة الماء. العاصمة تفرق عن الكون كله، الكويت من بين العواصم لها ضي، صحيح عالبحر الخليجي مطلة، لكن